الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني ونزلنا في مقدمة المؤلف رحمه الله، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ودرس اليوم هو عن أصول وكليات. قال: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا ينبغي أو لا يستغني عنها المفسر للقرآن. وهو جاء بأصول حقيقية وكليات لجميع القرآن الكريم، فكأن القرآن الكريم أمامك في هذه المقدمة. فقال: النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم، تصير يعني النكرة عامة، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثال ذلك وأمثلة ذلك كثيرة. فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردة مضافة إلى معرفة، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ ولا تعتبر بسبب أو لا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن تبيينه وبيانه وتوضيحه. ومن أصوله، من أصول القرآن الكريم، أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف، يعني على الأوصاف كاسم الفاعل المشتقة والمفعول وما شابه ذلك، إذا دخلت عليهما وعلى الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. ومن كليات القرآن أن تدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه، ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى صحته، صحة ما جاء به، وإلى صدقه ببيان أحكامه وتمامه وصدق أخباره أو إخباراته كلها وحسن أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين. ويقرر ذلك بشهادته سبحانه وتعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات أي الآيات المتنوعة. ويقرر الله المعاد يعني الآخرة بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته سبحانه من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. ويذكر أيضا أيامه في الأمم السابقة ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الحياة الدنيا، وأنها نموذج من جزاء الآخرة. ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي للتي هي أقوى في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصح العبادة إلا له، وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. ومن أصول التفسير إذا فهمت إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم، وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تعارض ولا تناقض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها، وأن حذف المتعلقات من المفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية، كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص، وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم جعل الله من أهلها يدل نفي النقص يدل على إثبات ضد ذلك. ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العلمية العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. ما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع، والموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، ورتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح، والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات، والتقوى الكاملة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. وإذا جمع الله سبحانه وتعالى بين التقوى والبر كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. وذكر الله الهدى والهدي المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدين وأخبر أن الهدى بيده وأن الهدي بيده، وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل. فالمهتدي من عرف الحق وعمل به، وضده الغي والضلال، فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو ضال. أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة، وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيع من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ولا يضيع ثوابهم وأجرهم، والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم، بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وإصلاح ويشمل إصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد، والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة، وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الآفاقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وذكر جزاء العاجل جزاءهم العاجل والآجل في آيات عدة، ثم نحو 90 موضعا، يعني في القرآن الكريم في 90 موضعا، وهو يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، والصبر على محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. وكذلك أثنى الله على الشكر، وذكر ثواب الشاكرين، وأخبر أنه أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله، وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات، وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حال من أحواله. وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة، وأثنى على المنيبين، وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. أمر سبحانه وتعالى بالإخلاص، وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو قبول الحق ممن قاله، وألا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه. العدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الصدق هو استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم، والكذب بخلاف ذلك. حدود الله هي محارمه، وهي التي يقول فيها تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد بها ما أباحه الله وحلله، وقدره وفرضه، فيقول فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا الخفية وحقوق خلقه كذلك، العهود والعقود، ويدخل فيها التي بينه وبين الله وهو القيام بعبادة الله مخلصا له الدين، والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. الحكمة والقوام، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، والإسراف والتبذير، مجاوزة الحد في الإنفاق، والتقتير والبخل عكسه وهو التقصير في النفقات الواجبة. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا، والمنكر عكسه. والاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. مرض النفاق، مرض القلب هو اعتلاله، وهو نوعان: مرض شكوك في الحق، ومرض شهوة للأمور المحرمة. النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. القرآن كله محكم، وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة، وأن أخباره أعلى درجات الصدق، وأحكامه في غاية الحسن، وكله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه. ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني، ومحكمه واضح مبين صريح في معناه، إذا رد إلى المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. معية الله التي ذكرها في كتابه سبحانه نوعان: معية العلم والإحاطة، وهي المعية العامة، فإنه مع عباده أينما كان. ومعية خاصة، وهي معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. الدعاء والدعوة يشمل دعاء العبادة، فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودعاء المسألة، وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. الطيبات اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل والمشارب والمكاسب، والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث الرديء، وقد يراد بالطيب الجيد، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. النفقة تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك، والنفقة المستحبة كالنفقة في جميع طرق الخير. التوكل على الله والاستعانة به قد أمر الله بها وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة، وحقيقة ذلك قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية، مع الثقة به سبحانه في حصول ذلك. العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهله وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات، هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها، ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة. ولذلك قيل له حجر ولب ونهى، لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما يضره. العلم هو معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة، ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو العلم بالحق والعمل به، هو العلم بالحق والعمل به، وضده الجهل. لفظ الأمة في القرآن على أربعة أوجه: قد يراد بها الطائفة من الناس وهو الغالب، ويراد بلفظ الأمة المدة، ويراد به الدين والملة، ويراد به الإمام في الخير. لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عدي بعلى كان معناه العلو والارتفاع، كما قال سبحانه ثم استوى على العرش. وإن عدي بإلى استوى إلى فمعناه قصد، كقوله سبحانه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وإن لم يعد بشيء، كلمة ولفظ استوى إذا لم يعد بشيء فمعناه كاملا، استوى الأمر كاملا، كقوله سبحانه ولما بلغ أشده واستوى. التوبة ورد لفظها ورد في آيات كثيرة الأمر بها ومدح التائبين وثوابهم، وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، هذه التوبة. الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وكل أحواله. الذكر لله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله عز وجل من عقيدة وتوحيد أو فكر نافع أو خلق جميل أو عمل قلبي أو بدني أو ثناء على الله أو تسبيح ونحوه، وتعلم أحكام الشرع الأصولية والفرعية أو ما يعين على ذلك، فكله داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الفصل الذي ذكره الشيخ في المقدمة هنا في شرح أسماء الله الحسنى، هذا ما سنعلمه في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.